الكتب التي تتحدث عن العرب. كتب تحدث عن العرب ما كثير جدا، يكفي داوين الشعر، وشعر داوين الشعر ودي دي عبارة عن أرفف كاملة. تفكر الشعر دي قصيدة كانت مقررة عليك في إعدادي وابتدائي. لا لا لا لا، ده الشعر ده لو أنت شفت ديوان الحماسة لأبي تمام ده مجلدين، ولكن أفضل شرح له شرح المرزوقي، مجلدين كاملين، ده في ديوان لرجل واحد. لو قرأته هتبقى ليك، تبقى عربي لو عرفت تقرأه، بس زي ما أنا بتحدى كده تعرف تقرأ، لو عرف يقرأه يبقى ما شاء الله عليه. ده ديوان الحماسة لأبي تمام فقط. لو قرأت شعر عنترة ومعلقات فلان وعلان وتلتان، وده العرب، الكلام عن العرب في شعرهم وفي نثرهم، وفي كتاب يعني القرف في مطالب العرب، ده كتاب عن العرب، وجوستاف لبون كتب عن العرب وحضارة العرب، والدنيا كلها كتب العرب، ابن كثير في بداية النهاية، في البداية والنهاية بقى كتب مقدمة عن العرب، وكثير من جورج زيدان له كتاب عن العرب، يعني الكافر والمسلم كله كتب عن العرب، ولكن بعض بيكتب بالشناعة والبعض بيكتب بميزات العرب. ولكن انت مع جمعك ودرستك للشرع هتعرف محاسن العرب وفضائله. فالعرب يعني الكلام عن العرب انا لا اشبع من الكلام عن العرب، لان عارف يعني ايه العرب. يعني العربي شخص انجبه او وضعه الله تعالى في هذا المكان ليخرج من بينهم محمد ليقود الدنيا، اهل مكارم، اهل مكارم.